إذا قال العبد لا أستطيع أن أصوم وقال السيد لا أنا أتضرر بالصيام. أنا إيش؟ أتضرر بالصيام. أي نعم. وهذا يسقط عنه يستطيع. ما يسقط عنه لأن هذا حق لله، كما لا يسقط عنه الصلاة وصيام رمضان. نعم. طيب لو قال لا تصوم رمضان لأنه يضر. لا. لا. لا طاعة وهنا إنما طاعة في المعروف. الله أوجب على المظاهر، أوجب عليه الصيام شهرين متتابعين. لكن الأقوال الصيام أضر به أنا وما أسقط العجز عنه. ما أسقط. فرض من قبل. نعم. لو تعمد ما يخلي سيده. لا تفكر، أشد عليه، ما هو راح يتعمد لأن سيده بيخليه يكد بالليل والنهار.